بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا إخواني في القسم الثاني من المستوى الثاني من برنامجكم مع السفرة. أسأل الله عز وجل أن يكتب فيه النفع والفائدة. نتناول شيئا من الحديث عما نعلمه لصغارنا في الحلقات ابتداء حتى يتعلموا القراءة، ثم ينتقل إلى ضبط الحرف القرآني وكيفية لفظه. المادة التي بين أيدينا هي دورة في مهارات القراءة العربية الأساسية، والتي نسميها بالجزء الرشيدي، وهو الذي نبدأ به مع طلابنا في الحلقات، حيث يتعلم الطالب المخارج والصفات عمليا دون الاعتماد على المعلومات النظرية. ثمرة دراسة هذا الجزء أيها الأحبة أن أعلم الطالب كيف ينطق الحرف العربي صحيحا فصيحا بعيدا عن التفصيلات النظرية. واضح يا إخوة؟ لقاؤنا تحت هذا العنوان مبادئ القراءة العربية الأساسية. أبدأه بتساؤل، لماذا هذه الدورة؟ نحن اعتمدنا أيها الأحبة في جمعية الشام لتعليم القرآن الكريم أن الطالب حين يبدأ بالدخول إلى حلقاتنا حتى وإن كان يعرف القراءة، إذا وجدنا تلاوته أو قراءته عند المقابلة الأولى فيها شيء من الضعف، خلط بين الحروف، أو يعني إخراج حرف من غير مخرجه كما يحصل من أخطاء لهجية اعتدناها في لهجاتنا الدارجة، أو أخطاء إلفية ألف الطالب النطق بالحرف بطريقة معينة، إذا ما وجدنا هذه الملاحظات نجعله في حلقة الرشيدي. الرشيدي هو وسيلة وليس غاية، بمعنى كثرة المناقشات والتفصيلات فيما يتعلق كيف يقرأ، كيف نلفظ، كيف، هذا يعني بعيد عن الغاية التي وضع لأجلها هذا المنهج. هذا المقرر الذي بين أيديكم أيها الأحبة يهدف إلى عدد من الأهداف أعرض لها بعد قليل إن شاء الله تعالى. إذا نحن طلابنا نجعلهم في حلقة الجزء الرشيدي حتى يتقن كيفية اللفظ الصحيح للحرف العربي، فيتعلم الحرف مخرجا وصفة عمليا من غير تفصيلات نظرية. هناك طريقة سبك فيها هذا المقرر بطريقة رائعة، يتدرب الطالب على كيفية التنقل بين الحروف، كيفية إتقان لفظها إذا ما تجاورت، كيفية تخليص المفخم من المرقق، كيفية إعطاء الأزمنة المخصصة لكل حرف، وهكذا كما ستلحظون في ثنايا هذا اللقاء. لماذا هذه الدورة؟ أول سبب من أسباب هذه الدورة أن نحقق فرض الكفاية، أن نحقق فرض الكفاية، فتعلم اللغة العربية هو فرض كفاية على الأمة، كما قال شيخ الإسلام: معلوم أن تعلم العربية وتعليم العربية فرض على الكفاية، وكان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن. ما معنى يؤدبون؟ أي يعاقبون من يلحن من أبنائهم في لفظ حروف العربية. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل من فداء أسرى بدر أن يعلم أحدهم القراءة لعشرة من المسلمين، فيفدي رقبته، أسير حرب، أسير حرب، فداؤه ماذا؟ تعليم عشرة من الصحابة القراءة. انظر إلى مقام تعلم العربية وتعليمها. إذن يا إخوة، هذا فرض كفاية. أعرابي دخل ذات يوم إلى البصرة، وكانت من المدن الإسلامية التي فشى فيها اللحن، فرآهم يلحنون في كلامهم، فتعجب وقال: عجبا لهم، يلحنون ويرزقون؟ يعني الرزق الذي يتنزل عليهم لا يستحقونه، لأنهم يلحنون في العربية، من تعظيمه لحروف العربية وخطورة اللحن فيها. لأنه يا إخوة اللحن في الحرف العربي يغير المعنى من مقام إلى مقام، وأحيانا تبطل الصلاة في بعض اللحون التي يلحن فيها بعض الأئمة للأسف. لذلك يا إخوة، أول سبب لهذه الدورة أن نحقق فرض الكفاية، فتعلم اللغة العربية وتعليمها هو فرض كفاية على الأمة. من أسباب هذه الدورة، لماذا هذه الدورة؟ للمحافظة على الصلة مع القرآن. غالب يعني أهل الشام اليوم تشردوا في بقاع الأرض، منهم من صار في أوروبا أو في بعض الدول الإسلامية الذين ينطقون بغير العربية. فمع مرور الوقت إن انحرف اللسان إلى اللغة البديلة صعب الوصول إلى هذا النور والمشكات الربانية. من أصعب ما يجده إخواننا من الأعاجم هو التواصل مع القرآن، حتى لو أتقن لفظه لا يفقه معناه. صعوبة كبيرة أن تتوصل إلى القرآن من خلال التفسير. فرق كبير بين أن تكون عربيا تعي معنى مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. انظر أي عظمة وأي نور يشع من هذه العبارات إن كنت تفقهها. لكن إن لم تكن تعرف العربية كيف ستتلذذ بجوامع الكلم؟ إن كان هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بكلام الرب جل وعلا؟ لا يمكنك أن تتذوقه من خلال تفاسير البشر، فهذا كلام معجز. فإن تلقيته مباشرة بقيت الصلة الروحية والنور يخترق قلبك من خلال الصلة مع كلام الله عز وجل. بل حتى إن الأعاجم ممن لا يحسنون العربية ولا يفقه معناها تجده يترنم. بتشوف أنت بعض الأعاجم من إخواننا الباكستانيين، كنت أراهم في الحرم، بتشوفه عم يترنم مع الآيات، هو لا يفقه حرفا منها، بتشوفه يعني يعيش في جو آخر مجرد أن يسير مع الوزن الحرف القرآني إن كان يضبط أحكام التجويد. فكيف لو عقل المعنى؟ إذن يا إخوة، حتى نحافظ على صلتنا نحن وصلة أبنائنا، خصوصا مع هذا التشريد الذي حصل، حتى نحافظ على الصلة مع القرآن لابد من تعلم العربية. وهذا الكتاب أساس في تعلم مهارة القراءة للحروف العربية، وموصل إلى كيفية القراءة الصحيحة لكتاب الله عز وجل. طيب، التفسير ما بيكفي؟ لا يكفي. الرسالة لا يمكنك أن تنفذها إن لم تعرف كيفية قراءتها أولا، ثم فقه معناها. لا يمكن أن تفقه من غير قراءة لهذه الحروف. لماذا هذه الدورة؟ أيضا لفهم الدين. من أكبر العوائق التي تعيق إخواننا من الأعاجم عن فهم القرآن والكتاب والسنة، من أكبر العوائق هي اللغة. فهو يأخذ، يعني لا يمكنه أن يأخذ العلم بنفسه، يحتاج إلى شخص وواسطة بينه وبين الدين. لكن إن كان متمكنا من العربية استطاع أن يصل إلى المنبع الأساسي بحروف العربية من كلام رب البرية وكلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير واسطة، قد يقع منه خلل في إيصال هذه الرسالة. إذن حتى نفهم الدين كما قال شيخ الإسلام، فنحن مأمورون أمر إيجاب أو استحباب أن نحفظ القانون العربي. إيش يعني القانون العربي؟ قواعد النحو. القانون العربي المقصود النحو، أن نحفظ القانون العربية ونصلح الألسنة المائلة عنه. فيحفظ لنا، لماذا؟ قال: فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب والسنة والاقتداء بالعرب في خطابها. لماذا هذه الدورة؟ أيضا لحفظ اللغة من الاندثار. تلاحظون أيها الأحبة، وبحسب ما التقيت أحد الإخوة من الدعاة في أستراليا، كلمني عن الجيل الثالث من المسلمين الذين هجروا من يوغوسلافيا تحت البطش والإجرام الشيوعي. انتقلوا في أرض الله وهم مهاجرون فارون بدينهم، ووصلوا إلى أستراليا. الجيل الثالث منهم لا يعرف دينا، لا يعرف دينا. تجد اسم جده محمد، صالح، خالد، وهو لا يفقه شيئا من الدين. لماذا؟ من أول الأسباب اندثار اللغة من لسانه، مع أن أجداده هجروا بدينهم وفروا بدينهم كما يحصل الآن مع أهل سوريا وإلى الله المشتكى. فهذا الانتقال تجد بعد فترة أبناؤنا يتعلم اللغة ويلوك اللغة الجديدة سريعا، بعد فترة يتكلم بها حتى في البيت، يستعمل بعض العبارات. تجد بعض الإخوة الذين اختلطوا مع إخواننا الأتراك يقول لك مثلا اسم هذا المكان كذا بالعربي، والله ما بعرف شو بيسموه، بس هيك بالتركي بيقولوا له. بعد فترة كثير من المصطلحات يستخدمها تركية أو إنجليزية أو فرنسية، بعد فترة من هذا الاستعمال يستعملها ولده. الجيل الثالث لا يرتبط باللغة العربية، كما تجدون من إخواننا الأتراك ذوي الأصول العربية. تجد الأب يعني يلحن كثيرا في كيفية اللفظ، لكن الأبناء لا يعرفون حرفا عربيا. لذلك حتى نحافظ على اللغة من الاندثار لا بد من تعلمها والحرص على ضبطها ونطقها. هذا من هذا الجزء الذي بين أيديكم مما يعين على تحقيق هذه المسألة. فالهدف العام يا إخوة للدورة، هذه الدورة أهدف لهدف عام أن أحققه إن شاء الله تعالى، هو أن نتدرب جميعا على كيفية تعليم قراءة كتاب الله دون لحن من خلال الجزء الرشيدي. إذن يا إخوة، هذا الجزء الذي بين أيديكم هو وسيلة أنا أريد أن أستعملها لتحقيق غاية قراءة كتاب الله عز وجل دون لحن، أي دون خطأ، واضح؟ إضافة لأمر آخر، باعتباركم مدرسين ومعلمين تعلمون الجزء الرشيدي، فأهدف إلى تحقيق أمر آخر، أن تكتسبوا المهارات التدريسية اللازمة مع تطبيقها بكفاءة وفعالية. بعد أن ننتهي من الدورة ستكون هناك مقابلة، كل واحد منكم يقدم درسا نموذجيا، ونحتاج منكم أيضا وسائل معينة على إيصال الفكرة، يعني نأخذها إن شاء الله في نهاية الدورة، وفقني الله وإياكم للخيرات. طيب، حتى نحقق هذا الهدف العام أستطيع أن أحققه إن شاء الله تعالى من خلال عدد من الأهداف التفصيلية. هذه أهداف جزئية لذلك الهدف الكلي، تفصيلية لذلك الهدف المجمل. أول هدف يعني من خلاله نستطيع أن يعني نغذي الهدف العام الذي هدفنا له من خلال هذه الدورة، أن يدرك المتدرب أهمية الجزء الرشيدي في تعليم القراءة العربية. ثبت أيها الأحبة من خلال الدراسات والتجارب أن دراسة هذا الجزء أو ما يماثله من القاعدة النورانية أو نور البيان أو التبيان أو ما سواها من المناهج أو المقررات المماثلة، دراسة الطالب لهذا الجزء أو لتلك الأجزاء أيا كانت بدقة وضبط متكاملين مع وجود معلم بارع في كيفية القراءة فصيح الألفاظ، يقدم عمره التعليمي 3 سنوات. فالطالب أحيانا عمره 4 سنوات بعد أن أتقن القاعدة النورانية أو الرشيدي أو نور البيان، يستطيع أن يقرأ قراءة سواء في القرآن أو في أي كتاب، يقرأ أفضل من الطالب الذي في الصف الثالث أو حتى الرابع، بل أصبحنا اليوم يقرأ أحسن من بعض طلاب الجامعة الذي انقطعت صيلته بالحرف القرآني وكيفية الرسم القرآني. لذلك يا إخوة الجزء هذا مهم جدا خصوصا في تعليم الصغار، فهو يقدمهم عمريا في عمرهم التعليمي وقراءتهم ولفظهم انتقالات شاسعة يصحح لهم لفظهم، كما سأعرض لأهداف تعليم هذا الجزء للصغار. أيضا الهدف الفرعي التالي أن يكتسب المتدرب مهارة النطق الصحيح الفصيح لحروف العربية وكلماتها، لأننا سندرس أيها الأحبة كل حرف يمر معنا مخرجا وصفة، إضافة إلى ذكر الأخطاء الأدائية الشائعة كما سأبين، وبعد ذلك سنتدرب على نطق هذا الحرف عددا كبيرا من المرات حتى يستقيم لفظ لساننا على كيفية نطق هذا الحرف. ندرس الحرف مخرجا صفة، نطبقه في كل حالاته متحركا أو ساكنا منونا مشددا وهكذا حتى يستقيم اللسان بكيفية النطق بأحرف القرآن. أيضا من الأهداف التفصيلية لهذه الدورة أن يكتسب المتدرب كيفية، اسمع، كيفية تعليم. لذلك الآن ستجد كثيرا من المعلومات النظرية، التنبيهات التطبيقية، الملاحظات الأدائية، تقول يعني أنا لا تلزمني حال كوني متعلما، لكنها تلزمك حال كونك معلما. نريد أن نكسبك ماذا؟ كيفية تعليم القراءة السليمة من خلال الجزء الرشيدي، من خلال التطبيقات والتنبيهات التي أقدمها لك في بداية كل مبحث. أيضا من الأهداف التفصيلية لتحقيق هذا الهدف العام أن يميز المتدرب الأخطاء الأدائية في نطق الحروف العربية. هناك أيها الأحبة أخطاء إلفية ألفها أحدنا من خلال طريقة نطقه الشخصية، فألف النطق بهذه الطريقة. مثلا بعضنا عنده خنخنة في نطق حروف الجوف، ينطق الحروف مشربة بغنة، ألف النطق بهذه الكيفية إلفا. وهناك أخطاء لهجية وصلت إلى ألسنتنا من خلال اللهجات الدارجة التي نسمعها، واضح؟ كما ينطق بعضنا الجيم رخوة، الجبل والجاج وجينا، تمام؟ البعض ينطق القاف همزة، التلك وإلتلي، تمام؟ هذه أخطاء لهجية تشربناها من الوسط الذي من حولنا، فإذا ما انتقل إلى القرآن والجبال أوتادا، قل هو الله أحد، بعضهم ينطق العين همزة كما يفعل أهل تهامة في لهجتهم الدارجة، فيقرأ في القرآن والله يألم وأنتم لا تألمون، وهكذا. فلذلك نحن نريد أن نشير إلى هذه الأخطاء الأدائية التي هي لهجية إلفية شاعت وانتشرت، نحاول أن ننبه إليها وكيفية تصحيح هذه الأخطاء. أيضا هناك مهارة أخرى مستقلة، مجرد أن تميز الخطأ هذا مهارة، ثم أن تصحح هذا الخطأ هذا مهارة أخرى. نحاول أن يكتسب كل واحد منكم إن شاء الله تعالى مهارة تصحيح الأخطاء. هناك دورة مستقلة لكنها تقدم للمقرئين بعنوان مهارات تصحيح الأداء، تلك فيها يعني إغراق كبير في المسائل الأدائية. نحن هنا سنحاول أن نعطي شيئا مبسطا عن كيفية لإكساب مهارة تصحيح الخطأ من خلال التنبيهات التي أقدمها في كل درس وعلى كل حرف، كيف تتنبه إلى كيفية القراءة الصحيحة واللفظ الصحيح. ختاما، أن يكتسب المتدرب المهارات التعليمية اللازمة لتدريس الجزء الرشيدي من خلال التنبيهات التي سأقدمها في بداية كل مبحث، الأفكار التطبيقية التي سأقدمها لكم، عرض بعض النماذج العملية لبعض المعلمين وهم يعلمون الجزء الرشيدي، إضافة إلى التطبيق العملي منكم، حيث إن جزءا من درجة الدورة سيكون على التطبيق العملي الذي ستمارسونه من خلال درس نموذجي يقوم أحدكم بتقديمه، ومن احتاج منا أن نتابعه في أثناء تنفيذه للدروس فنتشرف بذلك. واضح يا إخوة؟ إن شاء الله تعالى هذه جملة من الأهداف التفصيلية، أسأل الله العون على تغطيتها حتى تكون الفائدة تامة كاملة. لكن قبل أن نبدأ، هناك تساؤلات كثيرة تتعلق بالجزء الرشيدي، حاولت أن أجمعها لكم وأن أجيب عليها بعبارة مختصرة يسيرة. أول هذه التساؤلات، ما هو الجزء الرشيدي؟ من أين أتت هذه التسمية؟ ماذا يفيدنا؟ بماذا يهتم هذا الجزء؟ أيضا من التساؤلات، هناك مناهج كثيرة نسمع بها كالقاعدة النورانية، كنور البيان، كالقاعدة البغدادية، هل من فروقات بينها؟ هل من اختلافات بينها وبين الرشيدي؟ سأعرض لها باختصار أيضا، لكن أنت كمعلم لابد أن تعلم أن هناك مناهج مماثلة أو مشابهة ووجود اختلافات بينها وبين الجزء الرشيدي. ختاما، أختم بمحتويات الجزء الرشيدي من خلال خريطة توضح لك الدروس التي ستأخذها في ثنايا هذا المبحث إن شاء الله تعالى. تعالوا لنبدأ بالسؤال الأول الذي يسأله صاحبنا وقد وضع يديه على رأسه متسائلا، ما هو الجزء الرشيدي؟ يا إخوة، مهارة القراءة مهارة مركبة لأنها تشتمل على عدد من المهارات، فتعليم هذه المهارة للمبتدئين يحتاج إلى دربة وشيء من الخبرة. درجة يعني الوضع العام التربوي في بلادنا على تعليم المبتدئين مهارة القراءة من خلال ثلاث طرائق. الطريقة الأولى يسمونها بالطريقة التركيبية، والثانية يسمونها بالطريقة التحليلية، والثالثة بالطريقة التوفيقية أو التوليفية التي تجمع بين التحليلية والتركيبية. ما معنى هذه الطرق؟ الطريقة الأولى التي هي من أقدم الطرق، الطريقة الإيه سميناها؟ التركيبية، أركب شيئا مع شيء حتى أكون منتجا شاملا لتلك الأشياء. ما معنى هذه العبارة؟ أبدأ بالجزء وأنتهي بالكل. فالطريقة التركيبية تعتمد على إكساب الحرف، على إكساب الحرف للطالب أو للمتعلم من خلال البدء بأصغر لبنة في بناء الجملة، ما هي؟ الحرف، ثم المقطع، ثم الكلمة، ثم الجملة. إذن يبدأ من الجزء وينتهي بالكل. الطريقة التحليلية بعكسها، يبدأ من الكل وينتهي بالجزء كما يمارسه أغلب الكتب التي نجدها في مدارسنا. فيبدأ الطالب بدراسة الجملة ثم يحللها للأحرف التي تتركب منها، إذن يبدأ بالكل، بالجملة، ثم الكلمة، ثم المقطع، ثم ينتهي بالحروف التي تكونت منها هذه الجملة. هناك الطريقة التوليفية أو الطريقة التوفيقية التي تجمع بين التحليلية والتركيبية، فتبدأ من المقطع الكلي تنتهي بالجزء ثم تشكل منه مقطعا كاملا أو كلا من هذه الأجزاء. واضح يا إخوة؟ هذا كفكرة عامة. ماذا يفعل الجزء الرشيدي؟ الجزء الرشيدي يعتمد الطريقة التركيبية، يبدأ من الجزء وينتهي بالكل. تعالوا لنتأمل ما هو الجزء الرشيدي. الجزء الرشيدي هو كتاب يضم المهارات الأساسية لتعلم قراءة القرآن الكريم والقراءة العربية. المهارات الأساسية لتعلم قراءة القرآن والقراءة العربية الاثنين تشتمل على السمع، أن يسمع الطالب اللفظة الصحيحة الفصيحة للحرف العربي، ثم يحاول أن ينطقه، فأول ما يبدأ ينطقه خطأ، ثم مع كثرة السمع ينطقه فصيحا. لذلك أطفالنا أول ما بيبدأ يعني لا يكاد يبين حرفا من الحروف، الأطفال الصغار لا يكاد يبين حرفا من الحروف مع كثرة السماع. كما قال ابن خلدون: السمع أبو الملكات اللسانية. بل حتى الخطأ اللهجي ينتقل إلينا من خلال السمع. يعني هل يوجد أب في شامنا، أسأل الله عز وجل أن يعيده محررا مباركا مطهرا من رجس هؤلاء الفجرة، هل يوجد أب جلس مع ابنه قال له يلا يقول يا ابني أج أج أج، وصار الولد بعد شوي يقول أج على الجيم ينطقها رخوة؟ هل علمه إياها أم من كثرة السمع؟ من كثرة السمع. القاف ينطقها بعضنا همزة وبعضنا ينطقها قافا فصيحة وبعضنا ينطقها قافا قا، واضح؟ طيب من أين أتت هذه الألفاظ؟ من السمع. إذن السمع يا إخوة، كثرة سماعك للقرآن الكريم تورثك كيفية صحيحة في الأداء، لذلك أكثر من سماع القراء المتقنين. إذن كتاب يضم المهارات الأساسية لتعلم قراءة القرآن الكريم والقراءة العربية، وهي السمع والنطق والقراءة. بعد أن تتعود على نطق المقاطع الصوتية تنتقل إلى القراءة المستمرة درجا، ثم الكتابة. طبعا الجزء الرشيدي الذي بين أيديكم لا يوجد فيه قسم خاص في تعليم الكتابة، لكنني سأنبه أنا بعض التنبيهات حتى تحسن أنت كمعلم إلى طالبك من خلال بعض المهارات الصغيرة التي تعينك على تعليم الكتابة للطلاب من خلال بعض الأشكال اليسيرة. إذا تعلمتها استطعت أن توصل فكرة الكتابة إلى الطالب خصوصا من الصغار، واضح يا إخوة؟ وعلى الأقل أن تعلمه الكتابة فضلا عن تحسين خطه وضبط كيفية كتابته إن شاء الله تعالى. إذن ننتهي بالكتابة، ويعتمد الجزء الرشيدي الطريقة التركيبية في تعليم مهارة القراءة للمبتدئين. أثبتت هذه الطريقة نجاحها بشكل عال جدا. قلنا لكم بأن من يضبط هذا الجزء لفظا وأداء ومن معلم متمكن ينتقل عمره التعليمي ومهارة القراءة عنده تنتقل 3 سنوات إلى الأمام، فينطق فصاحة بفصاحة وإتقان عال. أيضا من التساؤلات: الجزء الرشيدي يا أخي هذا الجزء تبع مين؟ كثير يتساءل عن أصل هذا الجزء، من أين أتت هذه التسمية؟ أصل تسمية الكتاب أيها الأحبة، اسم الكتاب الأساسي مبادئ القراءة العربية الأساسية، هكذا سماه مؤلفوه أو مؤلفاه، هم اثنان كما سنذكر بعد قليل، هم اثنان سماه بماذا؟ مبادئ القراءة العربية الأساسية. كانت هناك مطبعة في حلب حررها الله من هؤلاء الفجرة تسمى بمطبعة الرشيد، وكانت لها حقوق الطبع لهذا الجزء الذي بين أيديكم أو لهذا المقرر، فمؤلفاه أعطوا حقوق الطبع لمطبعة الرشيد، فكانت هي الجهة الوحيدة المخولة بطباعة هذا الجزء، لها يعني حقوق الطباعة، فصار يدرج على ألسنة الناس: طيب جيبوا لنا الجزء تبع الرشيد، لأنه مو الناس بتجيب أجزاء قرآنية، فهذا شكله شكل الجزء القرآني، فجيبوا لنا الجزء تبع مطبعة الرشيد، جيبوا لنا الجزء تبع الرشيد، جيبوا لنا الجزء الرشيدي تبع الرشيد، الرشيدي الرشيدي، وهكذا انتقلت التسمية فأصبح الجزء الرشيدي. وإلا فعنوان الكتاب مبادئ القراءة العربية الأساسية، فتسميته بالجزء الرشيدي نسبة لمطبعة الرشيدي في حلب. من ألف هذا المقرر؟ مؤلفاه هم الأخ عبد المجيد القلعجي ومحمد صالح الطباخ. ويظهر في كيفية سبكهم لهذا المقرر يعني أن لهم دربة طويلة في تعليم الصغار، ومهارة في كيفية يعني ضبط النطق بالحروف العربية وكيفية التدرب على ذلك، فهم يعني طريقة يعني سبكهم لهذا الكتاب تنبئ عن مهارة عالية وفهم عميق لمسألة تعليم القراءة للصغار. أيضا مما يتعلق بالسؤال عن الجزء الرشيدي، ما فائدة دراسة الجزء الرشيدي للأطفال؟ بمعنى من لم يتعلم القراءة والكتابة ماذا يفيد هذا الجزء؟ إذن ما فائدة تعليم هذا المقرر أو هذا الجزء للصغار ممن لا يعرف القراءة؟ أول فائدة يكتسبها أن يتعلم المهارات الأساسية عمليا، هذا ما يهمنا، أن يتعلم المهارات الأساسية التي هي السماع والنطق والقراءة والكتابة، هي المهارات الأساسية لتعلم اللغة العربية للأطفال بجهد أقل وفي وقت أسرع. هذا شو اسمه؟ جودة منتج، جهد أقل وإيش؟ وفي وقت أسرع. لذلك الطلاب تجد بعض الأطفال عمره 3 سنوات ونصف 4 سنوات يقرأ في المصحف، 5 سنوات ربما حفظ القرآن أو 6 سنوات إذا ما استمر على هذه الطريقة بهذه الكيفية. إذن أن يتعلم المهارات الأساسية عمليا، أن يتعلم الطريقة المثلى لتعليم الحروف الهجائية للأطفال. أطفالنا يتعلمون في المدارس لكن يتعلمونها باللهجة، فتجد الأستاذ ينطق الحروف اللثوية بحسب اللهجة التي تبدل تجعل الذال زايا وتجعل الثاء سينا وهكذا. إن كان ينطق الضاد ضاء تعلمها الطفل هكذا، لكن هذا الجزء يحاول أن يضبط له النطق الفصيح لحروف العربية. أيضا تحبيب القراءة للأطفال، إذا كان الأستاذ صاحب يعني أسلوب وله رغبة في التعليم وله يعني همة في الاطلاع على بعض التجارب في تعليم الأطفال، سيجد هو متعة في تعليم الصغار وهم يجدون معه متعة. بعض المعلمين عندنا في المركز تجد الطلاب يتقاطرون إليهم تقاطرا، لا يشعر بمضي الوقت في الحلقة وهو يعلمهم الجزء الرشيدي، فهناك طريقة محببة، طريقته محببة للأطفال بسبب الطريقة التنغيمية التي فيه وأسلوب إعطائه، فيكسب الطالب يعني بعض المهارات في أثناء القراءة، وأيضا يحبب له تعلم القراءة بدل الطريقة الجافة. أيضا من فوائده أنها تسهل على المعلمين والمعلمات تعليم مهارات تعلم العربية والقرآن الكريم للأطفال. بمعنى كل أحكام القرآن الكريم، قلنا بماذا يتميز القرآن الكريم عن أداء حروف العربية؟ القرآن الكريم يتميز بإطالة المد، ذكر أول الدورة الماضية، إطالة المد، إطالة الغنة، السكت، التنغيم، هذه الأمور الأربعة التي يتخصص بها القرآن عن أداء حروف العربية. أما بقية الأحكام كل مبحث المخارج والصفات وأحكام تركيب الحروف هي موجودة أين؟ في كلام العرب، في أصل اللغة. فهذا الجزء يعين على إكساب هذه المهارة وهذا الأداء المتقن للطالب. أيضا ينمي الوعي والفهم والعقل لدى الطفل. صدقا يا إخوة، أحيانا حين أشاهد، طبعا الجزء الرشيدي يهتم كثيرا في مسألة تعليم القراءة بعيدا عن التجويد، هناك بعض المناهج المماثلة أو المقررات المماثلة كالقاعدة النورانية أو نور البيان، حين ترى كيف يقرأها الطالب تهجئة وهو يجمع لك في الحرف كل ما يعتريه من أحكام، فإذا تكلم عن المد المتصل ذكر لك كم يمد، وإذا العارض يقول لك يمد 2 و4 6 حركات، فتتعجب يعني كيف يجمع لك الطالب كل هذه المعلومات وهو يقرأ يعني عبارة عن حروف، فيقرأ ما يترتب عليها من أحكام تجويدية. فإذا هو ينمي مهارة الوعي والفهم لدى الطالب، إضافة إلى طريقة سأذكرها لكم إن شاء الله في تنمية عقل الطفل في أثناء الاختبارات وطريقة تقديم الأسئلة، أعرض لها في حينها إن شاء الله تعالى. طيب هذا بالنسبة للأطفال الذين لم يتعلموا القراءة. طيب هل يفيدنا نحن ككبار أو الطالب الذي جاءنا من المدرسة يعرف القراءة والكتابة، هل يفيده بشيء؟ نعم، أول فوائده أن يعلم مهارة النطق الإيش اسمه؟ الصحيح الفصيح، وأن يعلمه القراءة الصحيحة للحروف وكلمات وجمل اللغة العربية سواء كان هو ناطقا بالعربية أو ناطقا بغير العربية. إذا نحن نريد هذا من ينطق بالحروف العربية ويقرأها، ماذا نريد؟ أن نعلمه الكيفية الصحيحة للنطق. فقد يكون ناطقا بالعربية متعلما لكيفية القراءة لكنه ينطقها بالأخطاء اللهجية الدارجة أو بالأخطاء الإلفية، فنحاول أن نصحح له من خلال الجزء الرشيدي هذا الخلل في كيفية الأداء. أيضا تقويم اللسان وإحداث نقلة نوعية في القراءة لدى الكبار. بصراحة أيها الأحبة، هذا الجزء كما قلت لكم طريقة سبكه تجعل هناك رياضة في الفك، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. فهذا الجزء يحاول أن يكسب الطالب كيفية رياضة الفك من خلال الأمثلة التي وضعت، فوضعت بطريقة دقيقة وبتجاور للحروف أيضا دقيق. لذلك تجد الطالب أو الكبير إذا ما درس الجزء الرشيدي ربما يجتزه في شهر. يعني الطالب اللي بيعرف يقرأ ما ضروري أنا أمشي في الحلقة على مشي أضعف القوم، الطالب يعرف قراءة وكتابة فقط أصحح له كيفية الأداء، فيمكن يخلص الجزء الرشيدي معي في شهر، ربما في أسبوعين، ثلاث أسابيع بحسب همته. إذن ليس المقصود أن الطالب كفرض عين بده يأخذ الرشيدي، لا، نحن نريده أن ينطق بلفظ الحرف العربي صحيحا فصيحا، وهذا الجزء يفيده كثيرا في تقويم اللسان من خلال التدريبات والكلمات التي تم سبكها بطريقة تمرن أعضاء النطق وتكسبه كيفية العمل إذا ما تتالت الحروف العربية بكيفيات محددة، كتجاور المفخم مع المرقق، الشديد مع الرخو، ضبط أزمنة الحروف وهكذا. أيضا تسهل على الكبار تعلم تجويد القرآن الكريم عمليا بالتلقي وفي فترة قصيرة دون الحاجة للخوض طويلا في أحكام التجويد النظرية. الجزء الرشيدي يتضمن غالب الأحكام الأساسية التي تتعلق بتركيب الحروف بضبط الصفات من حيث تفخيم الحروف وترقيقها، من حيث رخاوتها وشدتها، من حيث همسها وجهرها، كل الصفات إذا ما كان المعلم ضابطا لها أورثها للمتعلم، فيفيد الكبار بأن يسهل عليهم تعلم التجويد من غير إغراق في التفاصيل النظرية. هذه من أهم الأهداف التي يستفيدها الكبار من تعلم هذا المقرر الصغير الذي بين أيديكم، لكن له أثر كبير في إحداث نقلة نوعية في كيفية الأداء ومهارة نطق الحروف العربية. من الأسئلة قلنا هل هناك مناهج مماثلة للجزء الرشيدي؟ نعم، هناك مناهج مماثلة عديدة، منها القاعدة البغدادية وهي من أقدم ما ألف فيما يتعلق بتعليم الصغار، ويعني كان الهدف من تأليفها تعليم الأعاجم، ثم أصبحنا نحن نستعملها لأطفالنا وجرت تعديلات لأن بعض الكلمات المستعملة في القاعدة البغدادية ليست من العربية، فحاول بعضهم أن يرتقي نقلة نوعية كما فعلوا في القاعدة النورانية حيث جعلوا كل أمثلتها من حروف القرآن. هذه القاعدة البغدادية كانت تهدف لماذا؟ لأن يقرأ الطفل الأعجمي حروف العربية ثم ينتقل إلى قراءة القرآن، بينما القاعدة النورانية تجد كل الأمثلة التي فيها متعلقة بماذا؟ بالقرآن الكريم، كل أمثلتها من القرآن الكريم. كلتاهما لهما يعني طريقة في الأداء من حيث التهجئة والدرج تختلف نوعا ما، لكن مسألة كيف نقرأ تهجئة هذه مسألة يسيرة، لا يعني لا تحتاج منا إلى إغراق في هل هذا صح ولا خطأ، هو عبارة عن طريقة في الأداء نصطلح عليها اصطلاحا، نحاول أن نصل إلى الصواب قدر الإمكان، لكنها ليست غاية، إنما الغاية أن ينطق الطالب الحرف العربية فصيحا. إذن بينهما لقاء وافتراق، فبينهما لقاء في أنها موجهة للصغار بحيث يضبط اللفظ، وحتى للكبار لمن لديه إشكاليات نطقية. القاعدة النورانية مؤلفها الشيخ نور محمد حقاني، ثم جرت تعديلات عليها، يعني كل واحدة منها يا إخوة، القاعدة البغدادية ولا النورانية، كل ما أتى بعدها عالة عليها، فهذا يضيف شيئا وهذا يحذف شيئا، هذا يعدل، هذا بيضيف ألوان جميلة، هذا بيميز أشياء. إذن يا إخوة هي عبارة عن مقررات تصب في ذات المنحة، تلتقي في أشياء وتفترق في أشياء. أيضا من المناهج المشابهة نور البيان في معلم القراءة بالقرآن، وهذا من أفضل يعني الأجزاء أو المقررات التي تتعلق بتعليم القراءة والكتابة للصغار مع كثير من المهارات. هذا مطبق في مصر بشكل كبير وله أثر ضخم جدا، من حيث تجد بعض الأطفال 3 سنوات ونصف 4 سنوات يقرأ لك في أي صفحة من القرآن بأفصح لفظ وعبارة، فله أثر كبير لأنه يعلم القراءة مع الكتابة. طبعا الرشيدي هناك من الإخوة من وضع يعني جزءا أو يعني مذكرة مستقلة للطالب لتعليم الكتابة، كذلك النورانية، لكن أنا أذكر لك يعني الأساس، وحصلت تطويرات كثيرة على كل واحد منها. أيضا سلسلة الفتح الرباني ومنها فتح الرحمن في تعليم كلمات القرآن، وهذه سلسلة يعني تتضمن تعليم الكتابة بالقرآن، تعليم التجويد، تعليم يعني كثير من المسائل في هذه السلسلة، سلسلة الفتح الرباني. لها بعض الملاحظات يعني أنا استفدتها كثيرا في ذكر كثير من الأمثلة من خلال تخليص الحروف المفخم من المرقق في صفحات مستقلة يدرب الطالب عليها. إذن يا إخوة المناهج، طيب بس هذول هم الأربعة؟ لا، هناك ما يعني مقررات كثيرة تماثل الجزء الرشيدي. ليس الهدف من اللقاء أن يعني أن نستقرئها، إنما إشارة إلى أن هناك عددا من المناهج كلها تصلح لتعليم الصغار، كل واحد منها يتميز في جانب وعليه ملاحظات في جانب آخر. ننتقل إلى التساؤل التالي: ماذا يحتوي الجزء الرشيدي؟ هذا تشجير يلخص لك أفكار الجزء الرشيدي ودروسه 29 كاملة، أبينها لك في هذا التفصيل الذي يلخص لك الدروس التي تتناولها في تعليم طلابك. أولها يبدأ بالحروف مجردة، فنتعلم الحروف مجردة، نضبط مخرجها وصفتها وكيفية لفظها، ونتخلص من الأخطاء الأدائية في لفظ هذه الحروف مجردة. ثم بعد ذلك، طيب ماذا لو تحرك هذا الحرف؟ فانتقل للحديث عن تشكيل الحروف، تشكيل الحروف بالفتحة ثم بالكسرة ثم بالضمة. الآن شكلنا الحرف، طيب ماذا لو سكن؟ لذلك أعقبه بالحروف ساكنة، وكما بدأ معك بتشكيل الحروف بالفتحة يبدأ بالفتحة مع السكون ثم بالكسرة مع السكون ويختم بالضمة مع السكون. طيب إذا ما انتهينا من هذه الحروف الساكنة، ماذا لو مدت؟ نحن أخذناها متحركة ثم أخذناها ساكنة، طيب ماذا لو كانت هذه المتحركة ممطوطة فأخذ معك بعد ذلك؟ يعني انظروا إلى الترتيب المنطقي الذي سار عليه مؤلفو أو مؤلفا هذا الكتاب. المد فيبدأ بمد الحروف بالألف لمناسبتها الفتحة، نفس التنسيق، فتحة فتحة مع السكون ألف، تشكيل الحروف بالكسرة، الكسرة مع السكون، إذن يناسبها مد الحروف بالياء، ويختم بمد الحروف بالواو بذات التناسق. واضحة يا إخوة؟ بعد أن ينتهي من الحديث عن المد ينتقل للحديث عن اللام القمرية، ثم بعد أن انتهى من اللام القمرية قد تأتي الحروف مشددة، فبدأ بالحديث عن الشدة مع الحركات الثلاث بذات النسق، يبدأ بالفتحة مع الشدة، الكسرة مع الشدة، الضمة مع الشدة. طيب الحروف أيضا العربية يعتريها التنوين، ولذا أفرد لها يعني جزءا من هذا المقرر للكلام عن التنوين وكيفية النطق بالحروف منونة. أيضا يبدأ بالضمتين ثم بالكسرتين ثم ينتهي بالفتحتين، الضمتان الكسرتان الفتحتان، وينتهي بماذا؟ باللام الشمسية. في نهاية الجزء الرشيدي تجدون ملحقا فيه آيات قرآنية. ما معنى هذا الملحق؟ إذا تعلم الطالب هذا الجزء بالكيفية الصحيحة وضبطه تهجئة ودرجا وحقق كيفية لفظ الحروف، ثمرة هذا الجزء أن يقرأ الصفحات الأخيرة التي في الملحق، افتحوا عليها تجد ملحق بعده آيات قرآنية، اختاروها أيضا بعناية من أجل معرفة مقدار استفادة الطالب من دراسة هذا الجزء. إذن يا إخوة الرشيدي هو وسيلة لا غاية، وسيلة لتحقيق القراءة الصحيحة للقرآن الكريم. إذا ما انتهى الطالب إلى قراءة هذه الكلمات درجا درجا، واضح يا إخوة؟ درجا، الكلمة التي يخطئ فيها أطلب منه أن يهجئها ثم يقرأها درجا، لكن الأصل أن يقرأها قرآنا، واضح يا إخوة؟ فإذا ما أتقن الطالب قراءة هذه الآيات وقرأها صحيحة تحقق الأثر المنشود من دراسة الجزء الرشيدي. كان الأداء ضعيفا، إذن هناك خلل في أحد الدروس، الطالب مشى من غير ما يحقق الشرط المطلوب، هناك إشكالية في ضبط الطالب، واضح؟ فيعاد الطالب إلى المكان الذي وجد فيه الضعف حتى يمكن الأمر بدرجة أعلى. لكن قبل أن نبدأ تأملوا معي هذين المشهدين. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالكم؟ طيب. حبايبي عندنا ضيف جديد نبغى نعرف اسمه. اسمه ايش؟ فيش؟ نرحب بالضيف الجديد؟ ايوه. هيا تعالوا معي، السلام عليكم يا حرف الطاء. كيف حالك يا حرف الطاء؟ كيف حالك يا حرف الطاء؟ يا حبيبي يا حرف الطاء، يا حبيبي يا حرف الطاء، حرف الطاء حرف طيب، حرف الطاء حرف طيب، حرف الطاء طابور طموح، حرف الطاء طابور طموح، حرف الطاء طلاب الطفيل، طالب مطيع، حرف الطاء طالب مطيع، حرف الطاء طريق العلم طويل، حرف الطاء طريق العلم طويل، طا طا طا طا طا طا طا طا طا طا طا طا وزنا وزنا درسا درسا ورسا ورسا سنك سلام سلام رجك ابو ده جيم دیکھ کر جرابا نہ ہے کہ جرابا رہنے جی املا املا املا اے ایسی کیا ان کو لے لو مرادا درابا اگر بھاگیو تو درابا درابا وجنا وجنا درسا درسا ورسا ورسا کیا نہ کہتے ہیں سلام ما رجک املا وہ دیکھو یو حرب کاوا دیم آئے دیم دیم دیم دیکھا تھا دیم نہ دیکھا قائدم دیم پڑھے ہو تمام دیم پڑھے ہو نہ پڑھے ہو علی بے تیز تھے دیم ہے پڑھے ہو دیم ہے نہ پہچانا تھا دیم ہے نہ پہچانا تھا اندر رکھے کہا ما تعلیقكم كم هو شاسع الفرق بين المقطع الأول والمقطع الثاني؟ المقطع الأول طلاب يتلذذون بالتعلم، رأيتم الطلاب كيف يستخدمون لغة الجسد كالأستاذ، طويل يفتح يديه هكذا الطالب ويشير إلى الطلاب يا طلاب العلم، تركوا المقاعد وعم ينطوا معاه في الفصل، يعني هم يشاركونه كل صغيرة وكبيرة. تعلموا الحرف بحالاته كلها أم لا؟ وفي الحالة الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب بيده امرأة ولا خادما قط، متى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالضرب؟ مروهم بالصلاة لسبع. إيش مروهم؟ أمر يشمل الترغيب والجوائز والتحبيب وتعظيم قدر الله عز وجل وتعظيم قدر الصلاة. كم سنة؟ ثلاث سنوات. وبعدين واضربوهم عليها لعشر. على إيش النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الضرب؟ على أمر تركه كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. طيب، هل هناك شيء أعظم من الصلاة حتى تضرب لأجله؟ في شيء أعظم من الصلاة؟ إذن يا إخوة، المسألة تحتاج إلى انتباه كبير ويعني قدرة من المعلم على إدارة الحلقة وتعليم الطلاب. مسكين هذا الطالب الذي في المقطع الثاني، أي علم يتعلمه؟ يعني هذا لو ملك قدرة، لو لم يكن أبوه لسه أصعب من هالأستاذ، كان بيجي لها المجلس؟ ولو تعلم يعني طه حسين، ما الذي سبب له هذا الانحراف الكبير في السلوك وصارت له هذه الآراء الجانحة؟ يذكر أنه لما أتى إلى الأزهر، ولك جاي للأزهر يتعلم، فكان الأستاذ الذي ابتلي به هداه الله، قم يا أعمى، تعال يا أعمى، روح يا أعمى، تعال يا أعمى، روح يا أعمى، فأصبح أعمى البصر والبصيرة وترك الأزهر وصار يعني له تلك الآراء المتطرفة الجانحة. فربما يكون المعلم الأساس الأول في غرس حب القرآن الكريم، وبالتالي تكسب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من علم آية من كتاب الله كان له أجرها ما تليت. لذلك لا يسبقنك أحد لتعليم ولدك القرآن، كلما قرأ به في الصلاة، كلما ترنم به لوحده، كلها في صحيفتك. وكذا من حولك من الطلبة، إن صدقت الله بإخلاص النية، بتصبير نفسك على تعليمهم، بتذكر الأثر الكبير الذي سيأخذونه من أثر تعلم الجزء الرشيدي من خلال ربطهم بكتاب الله عز وجل، حفظ اللسان العربي في نطقهم، كم هي من آثار عظيمة. إذا تذكرت هذا المقام العظيم سهل عليك ما تلقاه من عناء في تعليمهم. واضح يا إخوة؟ لذلك احرص حفظك الله على ابتكار أبدع الأساليب في تعليم هؤلاء الصغار. إن لم تكن أبا لصغيرهم وأخا لمن كان في سن الشباب قريبا منهم، لن تستطيع ولن تفلح في تعليمهم. واضح يا إخوة؟ تعالوا بنا لننتقل لمراد مهم نبدأ من خلاله هذا اللقاء. نستعين بالله وننطلق إلى الصفحة الأولى من هذا الجزء في صفحة رقم 3، نبدأ بدراسة الحروف مجردة. أرجو من الجميع أن يفتح الصفحة رقم 3، دراسة الحروف مجردة. طيب كيف سندرس هذا المبحث؟ أول مبحث في الجزء الرشيدي، وهو من أهم المباحث، هو الأساس. إن أتقنت الأساس كان البناء متيناً متماسكا ثابتا، وإن كان الأساس ضعيفا فما بعده هو أضعف. لذلك يا إخواني، مبحث الحروف المجردة لا بد أن تضبطه للطالب مخرجا وصفة وتدربا ولفظا مهما طال الوقت. أهم شيء ألا يخرج منه إلا بدرجة 100%، لا تقبل أقل من 100%. طيب كيف سندرس هذا المبحث؟ أولا سنأخذ رحلة مع حروف العربية، أصطحبكم فيها في بيان شيء من بهاء وجمال هذه الحروف العربية، مع ذكر لكيفية المراحل التاريخية التي مر بها الحرف العربي. ثم سننتقل إن شاء الله تعالى إلى تنبيهات أثناء تعليم هذا المبحث للطلاب، ثم نبدأ بدراسة مخرج كل حرف معتمدين على ما أخذناه في المستوى الأول، ثم نذكر صفات كل حرف معتمدين على ما تم أخذه في المستوى الأول، وننهي بذكر الأخطاء الأدائية الشائعة في نطق الحروف، لأنه لا يستطيع أحد أن يحصي الأخطاء الشائعة. بمعنى هناك أخطاء شائعة في سوريا ليست في مصر، في أخطاء في مصر ليست في الخليج، في أخطاء في الخليج ليست في بلاد المسلمين من الأعاجم. إذن نحن نتكلم عن الأخطاء الشائعة عموماً وفي بيئتنا خاصة. تعالوا لنبدأ منطلقين بهذه الرحلة. إذا ما أردنا أن ننطلق في رحلة إلى مكان، فأهم شيء في هذه الرحلة أن نعرف عدد الركاب حتى نجهز لهم وسيلة النقل المناسبة الكافية. ثانياً كيف هو ترتيبهم؟ في ناس ما بيطلع إلا في المقعد اللي جنب السائق، بده يوصل قبل اللي الناس بالأخير. في واحد ما بيحب، بيخاف من شفط الطريق، بيحب يكون وراء. ولذلك سنرى أولا عدد الركاب، وثانيا ترتيب هؤلاء الركاب. ومن هم الركاب تبعنا؟ الحروف العربية. كم حرفا عربيا لدينا؟ اختلف أهل العربية في عدة حروف الهجاء، اختلف أهل العربية في عدد الحروف، فمنهم من جعلها 28 حرفا، هي الحروف الأبجدية المكتوبة، وهناك من جعلها 29 حرفا مميزا بين الهمزة والألف باعتبار أنه لم يكن للهمزة صورة في كتابة العرب كما سأبين في الرحلة إن شاء الله تعالى. فمنهم من جعلها 28 حرفا ومنهم من جعلها 29 حرفا، هناك من زاد عليها حتى أوصلها إلى 31 حرفا أو 35 حرفا أو 37 حرفا باعتبار الحروف الفرعية. ما هو الحرف الفرعي؟ هو الحرف الذي يتولد من حرفين ويتردد بين مخرجين. شو معنى هذا الكلام؟ الألف الممالة، الألف الممالة، هذا تستخدمها العرب في كلامهم. ويوجد مثال واحد على الألف الممالة لحفص في كلمة مجريها، فلهو قرأها مجراها ألف صافية، ولهو قال مجريها يا هي بالنص مج ري، اسمع را ري ري، هذا الصوت تولد من الألف والياء، صوت بين الألف والياء وتردد بين مخرج الألف والياء، إذن هو صوت، صوت هذا الحرف حرف تولد من حرفين وتردد بين مخرجين. مثلا الصاد المشمة زايا كما ننطق نحن في لهجتنا الدارجة، بيقول لك والله مو قصده هيك، قصده هذا الصوت صوت فصيح نطقت به العرب وجاء في كتاب الله عز وجل، وعلى الله قصد السبيل، واضح؟ طيب هذا الصوت كيف تولد؟ تولد من حرفين وتردد بين هذين المخرجين. منهم من عد الحروف الفرعية إلى 8 أحرف، فلو زدتها إلى 29 كم يكون؟ 37 حرفا. لا يهمنا هذا كثيرا، نحن يهمنا ما هو في الجزء الرشيدي. ماذا في الجزء الرشيدي؟ الجزء الرشيدي وركزوا معي، بدأ في درس الحروف المجردة بالحروف الأبجدية بالترتيب الأبجدي، ثم في الصفحة رقم 13، افتحوا على الصفحة رقم 13، أي ترتيب تجدونه؟ الترتيب، هذا ترتيب الفبائي الذي جعله نصر ابن عاصم الليثي تلميذ من تلاميذ أبي الأسود الدؤلي رحمه الله تعالى. إذن ولو ذهبنا إلى الصفحة التي تليها إلى درس التشكيل بالفتحة ستجد التمييز بين الألف والهمزة، تجدون أول تمييز بين الألف والهمزة، صحيح؟ فهنا انتقل إلى الحروف الهجائية المنطوقة. طيب ألخص ما قلت، إذن أولا بالنسبة لعدة الحروف هناك من ذهب إلى اعتبارها 28 حرفا، بعضهم 29 حرفا، بعضهم زاد حتى وصلوا إلى 37 حرفا. طيب ماذا يهمنا؟ يهمنا ما جاء في الجزء الرشيدي وهو ما قاله الإمام الطيبي رحمه الله تعالى، وعدة الحروف للهجاء 29 بلم ترائي. إذن نحن نريد دراسة 29 مخرجا، تلك التي أتت في هذا المقرر الذي بين أيدينا، واضح يا إخوة؟ طيب الآن عرفنا كم راكب معنا في الرحلة؟ 29 راكب. طيب كيف سنرتبهم؟ كيف سنرتبهم في القافلة؟ ترتيب حروف الهجاء، هناك ترتيب قديم هو الترتيب الأبجدي، أبجد هوز حطي كلام، كما أخذنا منذ قليل في كما أخذنا في دراستنا لخاتمة متن تحفة الأطفال، حيث تكلمنا شيئا عن حساب الجمل وذكرنا طريقة المشارقة في ترتيب حروف العربية وطريقة المغاربة، واضح؟ فهذا الترتيب إيش بنسميه؟ ترتيب أبجدي. ويظهر أن هذا الترتيب الأبجدي مغرق في القدم، فكما نجد في العربية أبجد تجد في اللغة الإنجليزية A B C D، كذلك كلم K L M وهكذا، والله أعلم. الخلاصة يا إخوة أن هذا الترتيب شو بنسميه؟ عيدوا لي، ترتيب أبجدي مغرق في القدم. هناك من رتب الحروف العربية بحسب تشابهها في الخط والرسم، بمعنى الباء والتاء والثاء. الباء من تحتها نقطة، والتاء من فوقها نقطتان، والثاء من فوقها ثلاث نقط. ميز فيها الحروف المتشابهة في الرسم. من فعل هذا؟ نصر بن عاصم الليثي من تلاميذ أبي الأسود الدؤلي، وسأعرض لهذا التفصيل بعد قليل. إذن الترتيب الأول الترتيب الأبجدي، الثاني الترتيب ترتيب الحروف بحسب تشابهها في الرسم. هناك ترتيب ثالث رتبه مفخرة العربية الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله تعالى، حيث رتب الحروف في كتابه العين بحسب مخارجها، رتب الحروف بحسب مخارجها. هذا فكرة عامة لكيفية ترتيب حروف العربية. وقلت لكم في الرشيدي بدأ أولا بالترتيب الأبجدي، ثم انتقل بعد ذلك للترتيب الألفبائي بحسب يعني رتب الحروف بحسب تشابهها في الرسم والخط. إذن تعالوا لنتأمل هذه الرحلة. الحروف العربية 29، تعالوا لنرى كيف تقسم وكيف ترتب. قلنا عيدوا للترتيب أن ثلاث أنواع ترتيب: ترتيب بحسب مخارج الحروف الذي فعله الخليل في كتابه العين، الترتيب الأبجدي المغرق في القدم، الترتيب بحسب التشابه في الخط والرسم. بناء عليه الحروف العربية نسميها بالحروف الهجائية. إيش يعني هجائية؟ المنطوقة في النطق. هل نميز بين الهمزة والألف في النطق؟ نعم، العرب تميز بين الهمزة المحققة وبين الألف المقدرة، لذلك هي حروف إيش؟ منطوقة. فينطقون هذه محققة فيقول يؤمنون، وينطق تلك مقدرة فيقول مثلا قالوا، نطق بالألف قال نطقها مقدرة كما درسنا في المستوى الأول. إذن يميز الهمزة عن الألف. شو اسمها يا إخوة؟ هاي الحروف الهجائية. كم حرفا؟ 29 حرفا هجائيا منطوقا. واضح؟ الترتيب الثاني الذي هو الحروف يعني الترتيب الأبجدي، الترتيب الأبجدي للحروف العربية. إيش يعني الأبجدي؟ الحروف المكتوبة.